بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 97 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير في سورة الإنسان مع قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي دائمون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من صفاء ألوانهم وانبثاثهم في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض وإذا رأيت ثم ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه إن بصرك أينما وقع رأيت نعيما وملكا كبيرا واسعا وفي الحديث أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدنى هذا وللعارف أكبر من ذلك وهو أن تنتقش نفسه بجلايا الملك وخفايا الملكوت فيستضيء بأنوار قدس الجبروت عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظ ونصبه على الحال منهم في عليهم أو حسبتهم أو ملكا على تقدير مضاف أي وأهل ملك كبير عليهم وقرأ نافع وحمزة بالرفع على أنه خبر ثياب وقرأ ابن كثير وأبو بكر خضر بالجر حملا على سندس بالمعنى فإنه اسم واستبرق بالرفع عطفا على ثياب وقرأ أبو عمرو وابن عامر العكس وقرأهما نافع وحفص بالرفع وحمزة والكسائي بالجر وقرئ واستبرق ب بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علما لهذا النوع من الثياب. وحل أساور من فضة عطف على ويطوف عليهم، ولا يخالفه قوله أساور من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة. والتبعير، فإن حل أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم، فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حليا وأساور تتفاوت الذهب والفضة، أو حال من الضمير في عاليه بإضمار قد. وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يريد به نوعا آخر يفوق على النوعين المتقدمين، ولذلك أسند سقياه إلى الله عز وجل ووصفه بالطهورية، فإنه يطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق، فيتجرد لمطالعة جماله ملتذا بلقائه باقيا ببقائه، وهي منتهى درجات الصديقين، ولذلك ختم بها ثواب الأبرار: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء على إضمار القول والإشارة إلى ما عد من ثوابهم، وكان سعيكم مشكورا مجازا عليه غير مضيع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي مفرقا منجما لحكمة اقتضته. وتكرير الضمير مع إن مزيد لاختصاص التنزيل به. فاصبر لحكم ربك بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي إليه، وأول الدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليه. فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه لهما، وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر، فإن مطاوعتهما ليس بإثم ولا كفر غير محظور. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وداوم على ذكره أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر، فإن الأصيل يتناول وقتيهما. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، ومن الليل فاسجد له وبعض الليل فصل له تعالى، ولعل المراد به صلاة المغرب، ولعل المراد به صلاة المغرب والعشاء، وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص. وسبحه ليلا طويلا، وتهجد له طائفة طويلة من الليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم أمامهم وخلف ظهورهم يوما ثقيلا شديدا، مستعار من الثقل الباهظ للحامل، وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة وشدة الأسر، يعني النشأة الثانية، ولذلك أجيء بإذا أو بدلنا غيرهم ممن يطيع وإذا لتحقق القدرة وقوة الداعية. إن هذه تذكرة، الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نقرب إليه بالطاعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يشاءون بالياء. إن الله كان عليما حكيما بما يستأهل كل أحد. حكيما لا يشاء إلا ما تقتضيه حكمته. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته بالهداية والتوفيق للطاعة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نصب الظالمين بفعل يفسره أعد لهم، مثل أوعد أو كافأ ليطابق الجملة المعطوف عليها. وقرئ بالرفع على الابتداء، والظالمون أعد لهم عذابا أليما. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا. حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن الله تبارك وتعالى أنعم على المؤمنين المتقين الذين أدخلهم الجنة وأبعدهم عن النار، وسلكهم مسالك الهدى، وأبعدهم عن مزالق الردى، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم فهم في جنة الخلد ينعمون، وعن النار مبعدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء دائمون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وذلك لكثرة صفائهم وكثرة انبثاثهم في تلك الجنة وفي مجالسهم، حتى إن النور ينعكس منهم ويصدر منهم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ماذا تريد أن ترى أخي المؤمن؟ ماذا تريد أن ترى في ملك أعده الله عز وجل، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ لذلك قال تعالى: وإذا رأيت ثم، لم يجعل هنالك شيئا مرئيا لأنه مقدر. إن بصرك مهما وقع عليه ذلك البصر ففيه عموم عظيم جدا. هذا العموم يدل على نعم الله تبارك وتعالى التي لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك واسع، الملك كثير. النعمة من عند الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه فيرى إلى 1000 عام، مسيرة 1000 عام، ينظر ذات اليمين وذات الشمال والله عز وجل قدر له أن يرى كل هذه المسافة. وهذا كله لك أيها المؤمن، لك أيها المؤمن، هذا المؤمن الذي انتقشت نفسه بجلايا الملك وخفايا الملكوت فاستضاء بأنوار قدس الجبروت. هذا الإنسان المؤمن الذي رأى هذا النعيم فكان من الشاكرين لله عز وجل، وعلم أن الله وعده ولم يخلفه، وأن الله أعطاه أكثر مما عمل في هذه الحياة الدنيا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذه الثياب الحرير التي كانت في الدنيا محرمة تركوها طاعة لله، فأثابهم الله فيها بكل أنواع الحرير، ما رق من الحرير وما غلظ من الحرير، كل ذلك إنما هم صاروا أهل ملك كبير، أهل لباس الحرير، صاروا أهل النعيم في دار الخلد عند الله تبارك وتعالى. إذن عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لا يكفي الثياب أنها كانت من الحرير، بل أعطاهم حتى صاروا أكثر من أي ملك كان مترفا في هذه الحياة الدنيا، حلوا أساور من فضة. أساور أيضا أعطاهم الله عز وجل مع قوله تعالى أساور من ذهب، فقد يتبدل الحلي تارة من فضة وتارة من ذهب، أو يكون السادة يعني المنعمون عليهم أساور من ذهب، والذين يخدمونهم عليهم أساور من فضة، ويمكن أن يكون ذلك المعاقبة، فإن الإنسان يحب أن يتقلب في نعم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الشيء الكثير. فإمكان الجمع ممكن، وإمكان المقابلة ممكن، وإمكان التبعيض أيضا ممكن، بعضها من ذهب وبعضها من فضة على الحال الذي يحبون أن يتزينوا به في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك أيضا أهل الجنة قد تختلف أحوالهم باختلاف منازلهم، تختلف المنازل باختلاف الأحوال والأعمال، فبعضهم يكون له أساور من فضة وبعضهم يكون له أساور من ذهب. على كل حال فإنك ترى هذا النعيم الكبير من لباس وحلي، ويزداد فوقهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أيضا أعطى الله عز وجل هذا النعيم، أسند السقاية إلى نفسه، سقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب الذي وصفه الله عز وجل بالطهورية، فإن صاحبه عندما يشربه يميل إلى اللذات الحسية والركون عند ذلك هذا إلى ما سوى الحق، فيتجرد لمطالعة جماله ملتذا بلقاء الله عز وجل باقيا ببقائه، وهي منتهى درجات الصديقين. ولذلك قال ربنا عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا الثواب نعم الذي أعطاكم الله عز وجل من ثياب سندس خضر استبرق أساور من فضة أساور من ذهب الشراب في الطهور، كل ذلك يقال لكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن أو يقال لهم هذا الذي تتنعمون به إنما هو جزاء أعمالكم التي فعلتموها في الحياة الدنيا، أو يقال لكم إن أعمالكم لم تضع عند ربكم، لم تضيع أبدا عند ربكم، وإنما هذا الأجر وهذا الثواب الذي أعطاكم الله إياها إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن لم ينزل دفعة واحدة، بدأ القرآن بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، حتى كان ينزل حسب الحوادث وحسب الحاجات، كل ذلك على فترة طويلة من الزمن قاربت ربع قرنين، ومع هذا نزل آخر آية في كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نزلناه مفرقا، نزلناه منجما، والتنجيم بمعنى التفريق أيضا لحكمة اقتضاها رب العزة تبارك وتعالى. ولو شاء ربك لأنزل القرآن دفعة واحدة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله في صدره، ولكن الله عز وجل كان يؤيد به نبيه صلى الله عليه وسلم ويعطيه جواب كل حادثة عندما تحدث، وجواب كل أمر عندما يحل ما بين المسلمين ومع غيرهم من الكافرين أو المنافقين. فاصبر بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النصر آت. لا تقول والله ازداد الكفار غيظا وازدادوا تعذيبا وعذبوا إخوانك حتى إنهم كانوا ليصلونهم على النار ويضربونهم ضربا وربما يحمون الحديد عليهم، لكن نصر الله آت لا محالة. إن نصر الله آت لا محالة. لذلك فاصبر بحكم ربك. إذا أخر الله لك النصر على كفار مكة عند ذلك لا بد أن يأتي ولا بد أن تفتح مكة ولا بد أن تقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع هؤلاء الذين يرتكبون الإثم أو يكفرون بالله تبارك وتعالى. لذلك إن الإنسان الذي سواء كان آثما أو كان كفورا كل واحد منهم إنما يستدعي الإثم ويستدعي غير ذلك من الأمور التي نجدها في هذا الأمر واضحة جلية لا خلاف فيها أبدا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اذكر اسم ربك، داوم على ذكره صباحا ومساء، بكرة وأصيلا، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، في هذه الأوقات في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فإن الأصيل يتناول هذه الأوقات. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كما أنك عبدت الله في النهار إنما عليك أن تقوم بعبادة التهجد. عندما تقوم في هذه العبادة الطويلة التي تتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، هذه العبادة التي يلتذ فيها العبد المؤمن عندما يخاطب ربه في جناح الليل، عندما يخاطب ربه ويترك فرشه ويترك زوجته ويترك ذلك النعيم من النوم أو أي شيء من الراحة، ثم يقوم قائلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، يقوم ليتصل بخالقه ومولاه، يقوم من أجل أن يناجي الله تبارك وتعالى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تهجد، هذه كما قال تعالى في تلك السورة التي سبقت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ومن الليل فاسجد له وسبحوا ليلا طويلا. تتهجد هذه الطائفة فترة طويلة من الليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم أمامهم أو خلف ظهورهم يوما ثقيلا شديدا مستعار من الثقيل الباهظ للحامل. نعم، وهو كالتعليل كما قال الشيخ بما أمر به ونهى عنه، نحن خلقناه وشددنا أسره، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن الله عز وجل يخبر عباده أنه هو الذي أحكم هذا الخلق فربط مفاصيلهم وأعضاءهم باللحم والعظم والأعصاب إلى غير ذلك، وإذا أراد الله عز وجل أن يبدل هؤلاء بدل قوما بقوم وخلقا بخلق، وإذا أراد شيئا أهلك الذين يعصون الله تبارك وتعالى وبدل أمثالهم في الخلقة، نعني يعطينا نشأة أخرى ونشأة ثانية، وهذا يدل على تحقق قدرة الله تبارك وتعالى والقوة الداعية إلى ذلك. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، هذه الآيات، هذه السورة، هذا القرآن الكريم، نعم تذكرة، فتقربوا إلى الله بطاعته وابتعدوا عن المعاصي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ما تشاءون إلا وقت أن يشاء الله تبارك وتعالى تلك المشيئة، إن الله كان عليما بما يستحق كل واحد منكم، حكيما سبحانه وتعالى، لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة، ولا يضع الشيء إلا في مكانه وفي وقته سبحانه وتعالى، وتكون النتيجة بعد ذلك في يوم يجتمع الناس فيه لرب العالمين، يدخل من يشاء في رحمته. من هداه الله عز وجل بالهداية والتوفيق والطاعة كان من الناجين في ذلك اليوم، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والظالمين أعد لهم عذابا أليما، الظالمين كافأ الظالمين، إذن أوعد الظالمين بأي شيء أوعدهم، والظالمين أعد لهم، إذن كافأ الظالمين، فكانت النتيجة أعد لهم عذابا أليما. وقرئ والظالمون أعد لهم عذابا أليما. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ممن رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فندعو ربنا قائلين: اللهم ارزقنا جنة وحريرا، اللهم حررنا تحريرا، وصلي وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك وعلى آله وصحبه الذين طهرتهم من دنس المعاصي تطهيرا. اللهم نور قلوبنا بحبهم وذكرهم تنويرا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.